أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يرى الناس أن الله خلق لهم أنعاما سخرها لمصالحهم فهم مالكون أمرها متصرفون فيها تفضلا منه وإحسانا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وسخر الله للعباد هذه الأنعام فمنها ما يأكلونه ومنها ما يحلبونه ومنها ما يركبونه ومنها ما يحملون عليه أمتعتهم، فسبحان من أنعم بها على عباده وذللها لهم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وللناس منافع كثيرة في الأنعام كالانتفاع باللحم واللبن والصوف والوبر والشعر، أفلا يشكرون الله على هذه النعم بإخلاص العبادة له ولزوم طاعته؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذ الكفار من دون الله أصناما وأوثانا يعبدونها رجاء نصر هذه الآلهة لهم والدفاع عنهم. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا تقدر هذه الأصنام والأوثان على نصرة من عبدها، كما أنها لا تنتصر لنفسها، والكفار مع ما يعبدون من الأصنام والأوثان محضرون عند الله للعذاب، وعندئذ يتبرأ بعضهم من بعض. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك أيها النبي قول الكفار من التكذيب والاستهزاء والسخرية، إن الله يعلم ما أخفوا وما أظهروا وما أسروا وما أعلنوا، وسوف يحاسبهم على ذلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. أولم يرى الإنسان الجاحد ليوم القيامة والبعث بعد الموت كيف ابتدأ الله خلقه من نطفة ثم ترقت به أحوال الخلق حتى صار رجلا، فتحول إلى جاحد معاند كثير الخصومة شديد الجدال. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب المنكر الجاحد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يجوز له أن يضربه، لأنه جعل قدرة الرحمن كقدرة الإنسان وأغفل أصل نشأته هو، فقال منكرا للبعث من يحيي العظام إذا بليت وتفتتت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأجب هذا الجاحد وهو العاص بن وائل أيها النبي وقل له يحيي هذه العظام بعدما تبلى وتتفتت الذي أنشأها أول مرة، والإحياء بعد الموت أهون من الإنشاء من العدم، وهو سبحانه عالم بجميع خلقه لا يخفى عليه من أقوالهم ولا أعمالهم شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله الذي أخرج من الأشجار الخضر الطرية الندية الرطبة نارا محرقة موقدة. فانظر كيف جمع بين ضدين جل في علاه. فإذا الناس يوقدون النار من الشجر الأخضر، فمن هذا فعله فهو قادر على إخراج الضد من الضد، وفي هذا برهان على قدرة الله في إحياء الموتى من قبورهم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما بقادر على أن يخلق مثلهم فيعيدهم كما أنشأهم أول مرة؟ بلى، إنه سبحانه قادر على ذلك، وهو الخلاق لكل مخلوق بحكمة وإتقان، العليم بخلقه، المطلع على سرهم وعلى نيتهم، لا تغيب عنه غائبة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمر الله إذا أراد أن يفعل شيئا أو ينفذ أمرا أو يخلق خلقا أن يقول له كن فيكون، ومن ذلك الخلق والتقدير والحياة والموت والبعث والنشور. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فتنزه الله عن أقوال المشركين وتقدس عن العيب وتعالى عن العجز والإشراك به، فهو المالك لكل الكائنات، المصرف لكل المخلوقات، المقدر لكل الحادثات، فلا ينازعه في الخلق أحد ولا يشاركه في الحكم بشر. بهرت معجزاته وظهرت آياته وكملت قدرته وتمت نعمته، وإليه يعود العباد يوم المعاد ليجازيهم على كل صلاح وفساد.